بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما كي يانزا رسالته يا صريح السنة للإمام ابن جرير الطبري أبو جعفر رحمه الله تعالى، رسالة أمبايو تولي سماما نفسياك وجلي يا رسالة أمبايو إلكوا ني وجلي يقزجوا حكم الصوم رمضاني. بعد قوة ميماليزا رسالة هيو katika darasa letu ujana kwa taufiki ya Allah tabaraka wa taala. Hivyo leo tunaendelea na risala yetu ya sarihu sunna na kuangalia sehemu iliyobakia, na tulikuwa tumeimalizia kauli ya al-Imam Ibn Jarir rahimahullah taala ambayo alikuwa anaelezea katika afaali za ibad. Na leo tunaanza kauli yake aliposema rahimahullahu taala katika masala ya qadari, akasema: hadathani Ziyadu ibn Yahya al-Hassani wa Ubaydullah ibn Muhammad al-Kiryabi قال: حدثنا عبد الله ابن ميمون، حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أمسيما ثم والله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن عبد hatakuwa muumini wa kweli mja, hata yuamini bil qadari, mpaka aamini qadari. Mja hatakuwa muumini mpaka aamini qadari, khairihi wa sharrihi, aamini kuwa qadari ina khairi yake qadari, na pia aamini sharri yake hiyo qadari. Na akasema mtume wetu sallallahu alayhi wa sallama: wa hatta ya'lama anna ma asabahu lam yakun liyukhti'ahu, na hatakuwa muumini mpaka atakapokuwa ni mwenye kuamini kwamba lile ambalo ni lenye kumpata basi halikuwa la kumkosa. Lolote ambalo limempata katika maisha yake, sawa ni katika maradhi na sawa ni katika mitihani mbalimbali na dhiki na shida na mabalaa, basi elewe kwamba lilikwisha kadiriwa na Allah tabaraka wa taala, na Allah alikushalijua, lakini pia vile vile alishataka litokee, hivyo hakuna anayeweza kulizuia. Aamini kuwa ile ambalo limempata basi halikuwa ni lenye kumkosa. Wama akhtahu lam yakun liyusibahu, na lolote ambalo litakuwa limemkosa si kwa ujanja wake kwamba au kwa utaalamu aliokuwa nao, bali Allah tabaraka wa taala hakumwandikia jambo hilo limpate. Anapokuwa muumini ameamini kadari kwa maneno kama haya ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siku zote atakuwa ni mtu mwenye faraja katika maisha yake, na atakuwa ni mtu mwenye imani na utulivu katika moyo wake. Hatakuwa ni mtu mwenye wasiwasi, mtu mwenye dhiki, mtu mwenye tabu, kwa sababu anaamini kwamba hakuna ambalo linampata katika misukosuko mbalimbali ya dunia, katika raha zake na shari zake, isipokuwa tayari Allah tabaraka wa taala amekwisha likadiria kwake. Lakini pia vile vile hakuna ambalo linamkosa akasalimika na kipindupindu kikiingia mjini, akasalimika na maradhi ya ukoma, akasalimika na maradhi ya mbaranga, akasalimika na wehu, akasalimika na maradhi mengine makubwa makubwa na mabaya ambayo wanadamu wanayaogopa na kuyachelea kwa namna mbalimbali tahadhari, basi halikumkosa hilo, isipokuwa Allah tabaraka wa taala alikisha mwandikia kuwa lisimpate. Mja atakapokuwa ana imani kama hii, basi itamwezesha kuweza kustahimilia masaib na mabalaa na shari ambazo zinamtokea katika maisha haya ya dunia. Kwa hiyo kuamini kadari ni msingi mkubwa katika misingi ya imani ya Uislamu. اللفظ لحديث أبي الخطاب أبي الخطاب زياد ابن عبد الله. أما كتك أيها الجين أو أثر الجين الحديث الجين نسمى حدثني يعقوب ابن إبراهيم الدرقي الدورقي حدثنا ابن أبي حازم حدثني أبي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال أبي سيما ابن عمر رضي الله تعالى عنهما القدرية ولواك وماو ونوبينغ قدري القدرية واك وماو ونوبينغ قدري وتهاوى مجوس هذه الأمة نمجوس وأمه مجوس نوات وعوف وتوشر watu wanaabudia moto. Al-Qadariyatu majusu hadhihi al-umma, asema Abdullah ibn Umar, Qadariya watu ambao wanakanusha na kupinga qadari, watu hao ni majusi wa umma huu, ni majusi wa ummati Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. فإن مرضوا فلا تعودوهم, watuhawa kwa shari zao, basi ukisikia mtu kama huyu kadaria anaumwa usiende kumuona, hata kama ni jirani yako, hata kama ni ndugu yako kadaria. Wakiumwa hawa watu waovu majusi wa umma huu, msende kuwaona. Wa in matu fala tashhaduhum, na wakifa msende kushuhudia maiti zao au majeneza yao. Wakifa msende kuwazika, sababu ni watu shari na watu wabaya katika umma huu al-Qadariyya. Kwa hiyo hii ilikuwa ni sehemu ya kukamilisha juu ya nukta ya al-Qadar, ya kuamini qadari kama ambavyo tulikuwa tumeianza katika darasa zilizopita. Akasema rahimahullahu ta'ala, wa amma al-haqq fi ikhtilafihim, amma qawli yakuwa ya haqqi, katika tofauti ya Waislamu wa umma huu ummati Muhammad, fi afdali ashabi rasulillah, katika kuelezea kuitakidi wabora katika masahaba wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, fama jaa anhu sallallahu alayhi wasallam, bas ni kwamba lile lilokuja kutoka kwa mtume wetu sallallahu alayhi wasallam, watataba ala alqawli bihi salafu, na wakafuata juu ya kauli hiyo wema wetu waliotangulia. Wadhani kama hadithani Musa ibn Sahli ar-Ramli, na katika hayo ni ile hadithi ambayo alisimulia Musa ibn Sahli ar-Ramli wa Ahmad ibn Mansur ibn Siyar ar-Ramadi. Qala, wamesema hao wawili Musa na Ahmad ibn Mansur, حدثنا عبد الله بن صالح حدثني نافع ابن يزيد عن زهرة ابن معبد عن سعيد بن مسيب عن سعيد بن المسيب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آثم جابر أمثم تمرج محمد صلى الله عليه وآله وسلم إن الله جل وعلا حقيقة الله من يقوفنا من يتكوف اختار أصحابي على جميع العالمين. الله أجبوا مثل ما سمع الله أجبوا كتك أجبوا مصحب زامو يويا والوين بوتي سوى النبيين والمرسلين وطوى منبيين متومي masahaba wa mtume aliwachagua Allah tabarak wa taala kwamba watu hao wawe ni masahaba wa mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Atakwenda mtume waftara min ashabi, na Allah akachagua katika hao jumla ya masahaba zangu wote, akamchagua Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu alayhim, akawachagua hao wanne Abu Bakr ابن أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ناقم شبوع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ناقم شبوع عثمان بن عفان رضي الله عنه، ناقم شبوع علي بن أبي طالب، وتهوى فجعلهم خير أصحابي، أقوفانا ني ومورا ومصحب زانه، وفي أصحاب كلهم خير، ناكتك مصحب زانه وته ولخيري. واختار أمتي على سائر الأمم، نا الله أكتبوا أمة محمد صلى الله عليه وسلم وكاولي أمة بورك لك أمة زنجينة زوت زليزة تنغلية، أكون أمة بورك مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. واختار من أمتي، نا الله أكتبوا كتك أمتي وامو 4 قرون من بعد أصحابي، قرن بورا إنه بعد مصحب زامو أكتبوا القرن الأول والثاني والثالث تترى قرن هزي تاتو زفتانا قرن يقواند قرن يقين قرن يتاتو هزي زفتانا والقرن الرابع قردا نقرن أني كفكياكي نهاوى اليوالي باو وتباكي نقدوم كتكا فاليتك قسمميش خلافة ile iliyokuwa ikisimamiwa na as-salafu as-salih kama ilivyokuwa katika al-khulafa'u ar-rashidun. Khilafa hii alitabiri mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ya Hudhaifah ibn al-Yaman, na alieleza kwamba kutakuja khalifa, kwanza itakuwa ni utawala wa mtume, kisha baada ya utawala wa mtume itakuja ukhalifa katika manhaji ya mtume, kisha baada ya ukhalifa kuondoka itakuja ufalme, kisha baada ya ufalme itakuja ufalme wa mababu, kisha itakuja ufalme wa shari, kisha itakuja tena khilafa ile ndio mtume asema asema wal qarnu rabi'u fardan, na qarni ya nne iko kupeke yake, yani ni qarni ya mwisho, nayo itakuwa ni qarni bora katika hizo ambazo kwa sababu itakuwa na khilafa ile ile خلافة يا ابن متوم محمد على منهج النبوة، خلافة يا ابن متوم صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك نقول سما شيخ رحمه الله تعالى في نسيم نقول تكيد فأفضل أصحابه الصديق أبو بكر رضي الله عنه مبورا كصحب ذاته ني الصديق ني لمقول أبو بكر رضي الله عنه هو ندي وقوانز واو ثم الفاروق بعده كشا الفاروق بعد أبو بكر الصديق عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم بالنورين كيش بالنورين صحابة اللي هو مبنتي وويلي وابتل محمد صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان رضي الله عنه ناباره ثم أمير المؤمنين وإمام المتقين علي بن أبي طالب رضي الله رضوان الله عليهم أجمعين هوا نيوبورا كتك أمه كتك مصحابة ومتن محمد صلى الله عليه وآله وسلم نهيد عقيدة نجي قولي يقوى ساوى كتك قولي يا مصحابة ومتن محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأما أولى الأقوال بالصواب عندنا أما قولي يبورا قد قولي بعض زنفتيوى قتسيس أهل السنة والجماعة فيما اختلفوا قد كذيل أنباه ونبطوا كيانا من أولى الصحابة بالإمامة منان بورا صحابة قد كوتوالى والخليفة بعد ولمتن محمد صلى الله عليه وسلم فبقول من قال بما حدثني بس قومي قيلي أن يسيما ما بما حدثني به محمد بن عمارة الأسدي حدثنا عبيد الله بن موسى حدثنا حشرج ابن نباتة حدثني سعيد بن جمهان عن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة فينا الخلافة في أمتي أكنكم منين يا رسول صلى الله عليه وسلم أسم الخلافة في أمتي 30 سنة خلافة كتك أموان أمر تكون خلاف على منهاج النبوة يتقوى كتك مياك 30 خلافة كتك منهج يمتوم صلى الله عليه وسلم يتقوى مياك 30 ثم من بعد ذلك ملك كشبال يهاكو فتقويا أفلمه كيتبير ما شهايا رسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يوضوك دنياني قال لي سفينة السيمة قل ينبي سفينة السيمة سعيد ابن جمهان أمسك خلافة أبي بكر يمشيك قوانتا كتك حساب أتوالى وأبو بكر الصديق رضي الله عنه سنتان ألتوالى مياك ميلي شيك هيلو لقوانتا وخلافة عمر كيش شيك لبيلي أتوالى وعمر كتك وخلف واك 10 ألتوالى كمياك قومي نكو من غافي كم نبيلي وخلافة عثمان رضي الله عنه كششيك لتات وخليفة وعثمان 12 مياكا كمنا مبيلي 12 مياكا كمنا مبيلي كمنا مبيلي وكيونجيزة كمنا مبيلي يتنقوا قافي 24 وخلافة علي كششيك خلافة يا علي رضي الله عنه 6 ألتوالق مياكا 6 لهي مياكا 6 يا علي إلي كمليكا وإلي ميزيا حسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه ليك فنيك صلح بين حسن وتطال وحسن حسن ابن علي أكفني صلح بين حسن نناني نمعاوية ابن أبي سفيان نهي كيتوا عام الجماعة كيتوا عام الجماعة وإسلام وكواموجة نوغون بيكيشة نمتتيز يكيشة وكاوى أفلم أكانزيهاك ومعاوية ابن أبي سفيان نمعاوية ابن فلم وقوانزة ندلاياك إن هيتو دولة الأموية هيتو دولة الأموية طيب قال فنظرت فوجدتها 30 سنة nilipozunguza hesabu hiyo nikaikuta ni miaka mingapi miaka 30 wa amma alqawlu fil imani ama tukija katika mlango mwingine kauli katika imani je imani hal huwa qawlun wa amal je imani ni qawli na amal وهل يزيد وينقص يا إيماني إنزيلي نكتنقوه أم لا زيادة فيه ولا نقصان أو إيماني هين زيادة ولا هين نكتنقوه فإن الصواب فيه قول فإن الصواب فيه قول من قاله لنقوى لساوى نقول يساوى قد كهيلي لقول يا من أسامة هو قول وعمل إيماني سوزوتي لقول نا عمل قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح سوى سوى يزيد وينقص إنزيد نا إنفنقوة إيماني إنزيد نا إيماني إنفنقوة وبه جاء الخبر لقى قوله إما كوية خبر كتوكك ورسول صلى الله عليه وآله وسلم عن جماعة من أصحاب رسول الله كتوكك لكل لما الصحابة ولمتم محمد صلى الله عليه وسلم وعليه مضى أهل الدين والفضل نقوله ينبيه ولو يفكيش وتوليني نواف وليقبورك كأمه حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال سألنا أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله عن الإيمان قل موليز أحمد بن حنبل كوسيانا الإيمان في معنى الزيادة والنقصان كما أنا أقول بإيماني نزيد نا إيماني إنقهوة فقال رحمه الله أقسم الإمام رحمه الله حدثنا الحسن بن موسى الأشيب حدثنا حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي عن أبيه عن جده عمير بن حبيب قال الإيمان يزيد وينقص الإيمان يزيد وينقص إيماني إنزيد نا إنفنقوة فقيل أكوليزوا وما زيادته وما نقصانه آية زيادة إيمان إكوجة نا فنقف يا إيمان إكوجة فقال رحمه الله أكسيما إذا ذكرنا الله فحمدناه وسبحناه فذلك زيادته بيني تنقمتاج الله تكمتاج الله نتكمتميج الله نتكمسبه الله بس هي ديو زيادة إيمان نويل ينغلية ونفقوه مجومك كعبادة وكوان منجي وكمتاج الله وكوان منجي وكمسبه الله جدوا إسكياج نفسياب هاو سكيه تمأنينة هاو سكيه وتوليف طيب أسيما رحمه الله وإذا غفلنا تكيانزا كغفليكا كتوكانا شغل زيت زمايشا وضيعنا نتكبتيزا كمسبح الله نكم حميد الله تكبتيزا كهاتم تاجي الله ونسينا نتكسهاو قم يكم مباويتو فذلك نقصانه بس هوكو ليو كفنقوة قواكي نهاو ليو وفنقوف يا إيمان نعم أولا لأراك تقول صلى الله عليه حدثنا علي بن سهل الرملي حدثنا الوليد بن مسلم قال سمعت الأوزاعي ومالك بن أنس وسعيد بن عبد العزيز رحمهم الله للوسكيها ميمام وكسلت الله ورجال ينكرون قولا من يقول وكها لكم جميكواه ونفنغ نفكنوش قولي من يقسيم إن الإيمان إقرار بلا عمل كما إيمان يفكير فسنا متينه كما نفسه الله يفو الله انجوا ميومبا الله انجوا نتوى رزكي خلاص أو كسم زاق وشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله خلاص سوى ukisali sawa na ukiacha sawa, ukifunga sawa na ukiacha sawa, ukisoma Qur'ani sawa na usiposoma sawa. Wanakanusha kauli hii kwamba imani ni kukiri kwa moyo pasina kutenda, kwamba katika imani hakuna haja ya kutenda matendo mema. Wayakuluna la imana illa bi'amalin, na wakawa wanasema hawa maimamu hakuna imani isipokuwa pawe na matendo. Wala amalu wala amala illa bil iman, wala hakuna matendo yatalipwa pasina pasina imani. Wa amma alqawlu fil alfadhi, hii ndio masala ya imani. Kwa hiyo imani kwa ahli sunnah wal jamaa yazidu wa yanqus, kwa ni qawli wa amali, sawa sawa, qawli wa amali, ala yazidu wa yanqus. Tayyib, كما في ورسيمة ليس الإيمان بتحلي ولا بتمن سواء، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. نعم نسيمة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتأيس زوجك القرآن في المتجع إيمان في المتجع عمل. من عمل صالحا من ذكر أو أنت وهو مؤمن. Utaona sehemu zote za Qur'ani ikitajwa imani yatajwa na amali. Sasa itakuwaje sema mimi Muislamu hatukuoni msikitini, hufungi Ramadhani, huswali, hufanyi chochote, wewe mtu tu. Wasiye tufahamiane vizuri. Tayyib. Wa amma al-qawlu fil alfadhi al-ibad bil Qur'an. Ama qawli sasa katika matamshi ya waja kwenye Qur'ani, yani waja wanaposoma Qur'ani yale matamshi, فلا أثر فيه نعلمه عن صحابي مضى. أكون أثر أنبارك نيوة وكتوككم الصحابة وليوتنغولية وامتمويته صلى الله عليه وسلم. ولا تابعي قفى ولا تابعي قفى ولا هكون قول أنبارككم منك وتابعكم بتابع كسم كذا. هكون إلا عمن في قوله الغناء والشفاء ورحمة الله عليه ورضوانه. استقوى كالكيالي كالكيالي قولي أمايو إن تفوني نكتشلاجة في قولي يا من تواني الله أبرحيم نقمرذية وفي اتباعه الرشد والهدى لكتك يفوت قولياتك كنا ونغوك نكنا ويما ومن يقول قول ومن يقوم قوله لدينا na yemi yule ambaye kuku yasimama kauli yake makama kauli al-a'immati al-ula sehemu ya kauli ya maimamu waliotangulia wa mwanzo Abi Abdullah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbali. Na ni kauli ya nani? Ya al-Imam Abi Abdullah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbali al-Shaybani rahimahullah asemaje, fa inna Aba Ismaila at-Tirmidhi حدثني قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله يقول اللفظية الجهمية وليات والاعتكاد يقسم قرآن لفظ ما تنشي يقسم قرآن ما تنشي هذا مانا لمنين يواجع وتكوسم هذا منين لجهمية هذا نوات جهمية وفواس وجهل بن صفوان وطواب هذا لقول الله جل اسمه كتبما لقول يا الله الذي متكوك من الله يعني قسيمة حتى يسمع كلام الله حتى يسمع كلام الله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله أولا قسيمة حتى يسمع كلام الله وتسمعي المنين يمجع وقتي الله تسمع المنين يمجع منين يأتي الله سورة التوبة آية 6 فممن يسمع انت تقول ستة من المنين يعني سكيكا من المنين الله تبارك وتعالى ثم من المنين ثم سمعت جماعة من أصحابنا كشن اللي وفتك واسكي يقوم لكتك وتويت لا أحفظ أسماءهم سكو هفاد من المنين ولكن وين يذكرون عنه وقت وتاج قفكي قفكي إمام رحمه الله أنه كان يقول قم بإمام أحمد رحمه الله ألقوها تسامة من قال لفظي بالقرآن مخلوق يرسلتك يسامة قم بتمكن القرآن مخلوق tamko la kusoma Qur'ani ni nini? Ni makhluq. Fa huwa jahamiyun, basi mtu huyo ni nani? Ni jahamiyu, sio mtu wa ahli sunna. Wa man qala huwa ghayru makhluqin fa huwa mubtadi'un, na atakasema kwamba sio kiumbe basi ni mzushi. Yani kuna watu huwa watafuta njia ya kujifanya wao huko wapo wala huko hawapo. Kwa mimi mimi usipo wala huko niko sipo, basi mzushi huyo. Wala qawla fi dhalika indana yajuzu an naqula an naqulahu, wala hakuna kauli katika haya katika hizo ambazo kwa sisi inajuzu tuwe ndio itikadi yetu na tutamke hivyo. If lam yakun lana fihi imamun, pindi ilipokuwa kwetu hatuna imamu alitangulia katika hilo. La atamma bihi siwahu, tunaweza kumfuata isipokuwa huyo al-imamu Ahmad. Wa fihi al-kifayatu wal-maqnahu, na katika kauli yake kuna tosheleza kabisa na kuna kinaisha hujja. Wa huwa al-imamu al-muttaba'u, na ni imamu anayetakiwa kufuatwa rahmatullahi alayhi wa ridwanu, rahma za Allah ziwe juu yake na radhi zake. Na imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala ndiye alisimama kidete wakati wale wazushi walipokuja na kauli kwamba ya itikadi ya Qur'an makhluq, Qur'an ni kiumbe. Akasimama Imam Ahmad na hakutetereka, na umma ukaongoka kupitia Imam Ahmad. Kuna watu waliuliwa, kuna watu waliteswa wakarudi nyuma, kuna watu waliogopa wakarudi nyuma, lakini Imam Ahmad rahimahullah alisimama, alibaki hapo hapo kama kisiki. Al-Qur'anu kalamu Allahi ghayru makhluq, baki hapo hapo. Qur'ani ni maneno ya Allah, Qur'ani sio kiumbe. Akakamatwa, akapigwa, akafungwa, akaadhibiwa, akateswa, miaka akakaa jela. Al-Imam Ahmad rahimahullah kwa shari la kina Ibn Abi Du'aib. واما القول في اسم في الاسم اهو هو مسمى او غير مسمى, اما قولي ketika جينا ها ني مسمى او غير مسمى, فانه من الحماقات الحادقه الحادثه لكتكو كمبابو ولوزوكا حماقات وكمبابو حمقى دي watu wajinga wajinga wale wapuuzi wasiokuwa na mbele wala nyuma na fikra zao potofu. الحادثة التي لا أثر فيها فيتبع, هكنا فريات يتفطات وقد كقوله ولا قول من ولا قول من إمام فيستمع, ولا هكنا قول يتنغوض يتنغلية قد كويمويت وليتنغلية إذا فتكسكيوة فالخوض فيه شيء كل إنجلية للميام ونقوات كل تمنين لأوض والصمت عنه زين, نكون يمان قد كهيل لوزوري وحسب امرئ من العلم به, لا ينتفش قمتك ولا علم ياتك هيله. والقول به والقول فيه نقسامك التهيله أن ينتهي إلى قائل قول الله عز وجل ثناؤه نكويشي طالق ويقول يا الله من ينقوفنا من ينتكوفنا لبتكوك جنالاته الصادق لو قول وهو قوله لا يقول ياتك لقسام الله قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن مؤمن الله تكبوش الله الله او ادعوا الرحمن او مجلال الرحمن ايما تدعو فله الاسماء الحسنى يروك كتكها يا مجينة متكبوشة بس يا الله ينا مجينة مزوري اسرام يا مجينة كومي. وقوله تعالى ولله الاسماء الحسنى, نا الله يونا مدينة مزوري فادعوه بها, بس مؤمني الله كفتية مدينة هايو مؤمني الله كفتية مدينة هايو. طيب الأعراف 180 ويعلم أن ربه لم يجيبكم بملاواك هو الذي على العرش استوى, ni yule ambaye yuko juu ya arshi ndio mola wake. Pale aliposema له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. نذيك الله تبارك وتعالى بلذيكم بنقول نبلذيكم أرضيني نبلذيكم بين ينبيه الأرض وما تحت الثرى نبلذيكم شيني أرضي جوتن جنان ذيك الله تبارك وتعالى. فمن جاوز ذلك فقد خاب وخسر. أتكلمك هنا وقالت ما وزياتنا في كرزاتي شافوا بس هو أم فتخسارا أم يكون دفتوك خابا أم كرسا أجل يكون دفتوك أم يكون دفتوك وخسر نام فتخسارا وظل وهلك نام فتير نام ينغمية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى جزء 6 فصحيفه 185 فقد 189 الاسم والمسمى هل هو هو ام غيره ام هل هو هو ام غيره او لا يقال هو هو ولا يقال هو غيره اهو له او يفسر في ذلك. هاي فإن الناس قد تنازعوا في ذلك وقت ومزوزانة التهيلو ومزوزانة التهيلو الاسم والمسمى هل هو هو أم غيره له هو ليهيك ومن جينه أو هل يسمي هو هو ولا يقال هو غيره ولا يسمي يوم ويسمي أو هو له أو يمن الناس وصيه أو يفصل فيه أو يكون بمنوزك التهيلو yani kuna watu wote utata mpaka wakachanganya akili za watu wote wakatiwa wachanganyikiwa hawaelewi lipi la sawa sawa. Asema al-Imam wa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah watu katika hili wamezozana katika hilo wa nizaa ustahara na mzozo ukaenea fi dhalika ba'da al-a'imma katika itikadi hiyo baada ya kuondoka maimamu ujinga ukatawala baada Ahmad wa ghairihi baada ya Ahmad na wengine. والذي كان معروفا عند أئمة السنة من لقوة لكفهميك كما إمام والسنة أحمد وغيره أحمد من ذاك إنكاروا على الجهمية نقوى ممانا نقوى بطنجة ذكال كبسة هوا جهمية جهمية الذين يقولون جهمية أما ونسيما أسماء الله غيره الذين يقولون أسماء الله مخلوقة مجينة الله نكيوم به جهمية سمعين مجينة الله من نكيوم به فيقولون ونسيما الاسم غير مسمى جينا سهلانا يتوى قوة سيما الله سهلية من جين انقلية جهمية ولفقونا كبزة الشيطان وأسماء الله غير لما جينا الله نكتو كنجيني الله نكتو كنجيني لما جينا هكا نكتو كنجيني وما كان غيره فهو مخلوق نكستقوى الله بس نكيومبي كستقوى الله نكيومبي يتيوم جينا الله نكتو كنجيني بس نكيومبي كل أسماء الله مخلوق ما جينا الله نكيومبي هذا جهمية ولا ما بمقوم. وهؤلاء هم الذين ذمهم السلف نهاهم بأنباه وين ولتنبليهم واسم ببايا وغلبوا فيهم القول نوكتوا قول قوم سانا لو كان أسوة هارة جهمية. لأن أسماء الله من كلامه وسمدنا الله لكتك من نوياك وكلام الله غير مخلوق لما لنا يا الله سليم شو كنونه بل هو المتكلم به بل هم يلي أمر أخذ من يا الله وهو المسمى لنفسه نانه يقديك يا مؤيه بما فيه من أسمائه كتكيالي أمر المدينة يقديك يا مؤيه. والجهمية يقولون نهار جهمية ووسيمة كلامه مخلوق وأسمائه مخلوقة من نياكل مخلوق ومن نياكل مخلوق يتم بيومه. وهو نفسه لم يتكلم بكلام yakumu bidhatihi. Yeye mwenyewe Allah hajasema maneno ambayo yajisimamia yeye mwenyewe kwa dhati yake, hajasema. Wala kama nafsahu bismin, wala hajapata kujiita kwa akajiita yeye mwenyewe kwa jina kwamba huwa almutakallimu bihi, yeye ndo kasema, hajapata kusema. Bal kad yaquluna, bali ufikia mabwana wakasema, innahu takallama bihi wa samma nafsahu bihadhihi alasma, bimaana annahu khalaqaha fi ghayrihi, kwamba Allah tabaraka wa taala takallama bihi, alisema, wasamma nafsahu, akajiita yeye mwenyewe, bihadhihi asma, kwa haya majina. Kwa nini ajiita? Bimaana annahu khalaqaha, kwa sababu yeye Allah kayaumba haya majina, ndo akajiitia sasa. Fi ghairihi, lakini sio kwake yeye, kwa kitu kingine. La bimaana annahu nafsahu takallama bihadha alkalam alqa'im bihi, sio maana yake kwamba eti yeye Allah ndo amezungumza kwa haya maneno ambayo yanajisimamia kwamba Allah akasema. Yeye anaitwa Allah, yeye anaitwa Ar-Rahmanu, yeye anaitwa Ar-Rahimu. Falqawlu fi asma'ihi huwa naw'un min qawli fi kalamihi, bas tambua wewe Muislamu ya kwamba maneno katika majina ya Allah ni sehemu ya maneno katika maneno yake Allah. Sura moja, walladhina wafaqu as-salaf, na wale ambao wamefikiana na wema waliotangulia, ala anna kalamahu ghayru makhluqin wa asma'uhu ghayru makhluqatin, kwamba maneno ya Allah sio kiumbe na majina yake sio kiumbe. Yaquluna al-kalamu wal-asma'u min sifati dhat, min sifati dhatihi, wanasema kwamba maneno ya Allah anayosema na majina yake Allah aliyojipa yeye ni katika sifa za dhati yake mwenyewe. Lakin huwa yatakallam bimashiatihi wa qudratihi, Allah anazungumza kwa matakwa yake na kwa uwezo wake. Wa yusamma nafsahu bimashiatihi wa qudratihi, na anajiita majina hayo kwenye nafsi yake kwa matakwa yake na kwa uwezo wake. Hadha fihi qawlani, katika hili kuna mambo mawili, kuna kauli mbili. An-nafy, kauli ya kwanza, kuna wale ambao wanakukanusha, huwa qawlu ibn Kullabi, na ni kauli ya ibn Kullabi wa man wafaqahu, na wale waliomwafiki kukanusha hilo. Wal ithbat, na kauli ya pili inathibitisha hilo ndo la sawa, qawlu a'immat ahli al-hadith wa sunnah, ambao ni kauli ya maimamu wa hadithi na maimamu wa sunna. Wa kathiru min tawaif ahli al-kalami, na wengi katika watu wa falsafa, katika kundi la watu wa falsafa, kalhashamia walkaramia wa ghairihim, kalhishamia walkaramia wa ghairihim na wengineo, kama qad busta hadha fi mawadi, kama limekunjuliwa hili katika maudhui zake. والمقصود هنا لما قصديه هفا أن المعروف عن أئمة السنة لننفهميك فما إمام السنة إنكارهم نككنوش وفينغ على من قال أسماء الله مخلوقة قوالي ونوسيم قوانبا نكوي تفيدك ومجين يا الله نكيون به. وكان الذين يطلقون القول, na ulikuwa wale ambao wanalitoa kauli na itamka kauli, bi anna isma Allahi ghayru musamma, hadha muraduhum, kwa jina la Allah sio jina lake, sio kwamba ana maana yeye anaitwa jina hilo. Yani Allah akisema mimi ni Rahman, sio maana yake yeye ni Rahman, yote tu ni kitu kingine wazim. Nikwambia mimi ni Abu Basir, sio mimi ni glass yes. Ya watu walikuwa ovu duniani hapa. Walifali hada yurwa, kwa hali hiyo yapokelewa, ani Shafi'i, kutoka kwa Imamu Shafi'i rahimahullah, wal Asma'i na Asma'i wa ghayruhuma, na wasiokuwa hao, annahu qala idha sami'ta ar-rajula yaqul, utakumsikia mtu anasema ismun الاسم غير المسمى وكمسيه سمه هيفو فاشهد عليه بزندقه شهوديه جمال لا تقهيله نيجي زندق ولم يعرف ايضا ولا هل تفهمك هيلو عن احد من السلف kutoka kwa yote katika wale waliotangulia wema wetu katika umma huu annahu qala kwamba alipata kusema al-ismu huwa al-musamma bal huwa bal hadha qalahu kathirun min al-muntasibin ila as-sunnah wal-a'imma bali waliosema kwamba jina ni la yule yule anayejiita jina huwa ni Allah huyo huyo ar-rahman ni Allah huyo huyo ar-rahman na yotamka hilo ni a'imma as-sunnah ni maimamu wa sunna wa ankarahu akthar ahli sunnati alayhim na waliopinga katika kauli ya uzindika kauli ya kwamba al-ismu ghayru al-musamma waliopinga msimamo huo hawakuwa wengine walikuwa ni watu wa sunna maimamu wa sunna ndio waliopinga watu na kuja kupotosha umma thumma minhum man amsaka min al-qawli fi hadha al-mas'ala نفيا واثباتا kisha pakapatikana kundi lingine lenye huko halipo wala huko halipo saa sisi bwana hatusemi kwamba ni nafyu wala yani hatukanishi wala hatudhibitishi si tupo tupo huko hapo sasa kwamba Allah akisema Allah ndio jina lake si jina lake kwa hiyo wale wanaokanusha wewe huungi mkono wala wanaothibitisha hauungi mkono wewe huko huko wala huko hauko إذ كان كل من طائفتين من إطلاقين بدعة كما ذكره الخلال بن إبراهيم الحربي وغيره أسيما إلي فقوة كتكيلة جيه زنبيلي يعني إطلاقه زنبيلي زوت زنوزوش هاو ونوسيما نفيا ونكنوشا كنوزوش نهاو متوقف أما واسم إثبات ولا نفي فيه كنوزوش كما ذكره أبو جعفر الطبري في الجزء الذي سماه صريح السنة ذكر مذهب أهل السنة المشهور أم كان مذهب أهل السنة اليوم مشهور في القرآن كتك القرآن والرؤيا لكتك قولكنك الله والإيمان والقدر na katika kuamini imani na katika qadar wa sahaba na sahaba wa bidhalika na mingineyo wa dhakara anna mas'alata lafzi na katika kwamba matamko ya lafzi laysa li ahadi min almutaqaddimin fiha kalam kwa Qur'an ni lafzi ni matamshi ya kiumbe makhluq hakuna aliyetangulia kulisema hilo كما قال لم نجد فيها كلاما عن الصحابي كما البسيمة حتجكوت كنا منين كتبك صحابة مضى ولا عن التابعي قفا كما كنا صحابة لفتكو سنقوم جهيو لكبيتا ولا كنا تابعي أليه فتكو لسيمة لكيشي أكواكي هكونا تابعي أليه سيمة إلا عمن في كما في كلامه الشفاء اسفكو قيلتو أمباي كتك من يكي كنا كونيو لو جنغ هو والغناء نكون قد تشليزا ومن يقوم لدينا مقام الأئمة الأولى لا يلامى وتتسيسي أسماما كسماما وشكتك بيونغوز وبورا وبانزو أبو عبد الله أحمد بن حنبل فإنه كان يقول يا لكوا كسيما اللفظية الجهمية ولو نسمى قرآن لفظي بس يوم جهمية ويقول لك وسمع من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي أتكي سيما لفظي قرآن مخلوق لجهمية ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع وذكر أن القول في الاسم والمسمى من الحماقات المبتدعة قد قول يا اسم يا جينا لالله سو جينا لكينا معنا لو الله من يقيك جينا هيلو بس هوني قد قوكم باره وزوشي التي لا يعرف فيها قولا لأحد من الأئمة موحكون أن يفهمك كنا في قول زمن إمام يقول يسمى من هايو وأن حسب الإنسان ayyantahi, yatosha kwa mtu akakomea ila kaulihi ta'ala, kwenye kauli yake Allah, walillahi alasma'u alhusna, na Allah yuna majina mazuri. Ameshasema Allah ana majina, alafu anaweza kuja katika swala yake tena kesho sema ana majina mazuri. Jina sio lake, akikwambia yeye ni Ar-Rahman, maana yake sio kama ndio yeye, ni kitu kingine. Haiwezekani. Komea hapo aliposema Allah, wa hadha huwa alqawlu bi anna al-musamma lil-musamma, ay bi anna al-ismu lil-musamma, na hii ndio kauli kwamba jina ni kwa yule aliyeitwa jina hilo. Na utamjuaje kama fulani ni fulani? Utamjuaje akiwa hana jina? Sio mtu kama vile mbuzi, alipokuwa hana jina mbuzi, sio kama mbuzi, ni jina lake hilo. Kwa hiyo haismi, haiwezi kuwa ismu bila musamma, haiwezekani. Kathiru mna muntasibina ila sunna, wengi katika wale ambao mnasibika katika sunna, mithlu Abi Bakari ibn Abi Bakari Abdul Aziz, wa Abi Qasim At-Tabari, wa Al-Lalaka'i, wa Abi Muhammad Al-Baghawi, sahibu sharh as-sunna, wa ghayrihim, na wengineo. Huwa ahadu qawli ashabi Abi Al-Hasan Al-Ash'ari, hii ni moja katika kauli za Imam Abi Al-Hasan Al-Ash'ari, kwa wale ambao wanaitwa al-Ash'ariyya, wajinasibisha kwake, japo wako na tofauti katika aqida. Ikhtarahu Abu Bakr ibn Fawrak wa ghayri, amechagua kauli hii Abu Bakr ibn Fawrak na wengineo. Wal qawlu athani huwa al-mashhuru an Abi Al-Hasan, la qawli athani ni qawli ambao mashhuri kwa Abi Al-Hasan, anna al-asma'a thalathata aqsam, kwa majina yamegawanyika katika sehemu tatu. Taratan yakunu ismun huwa al-musamma, mara inaweza kuwa jina ndio huyo mwenye kuitwa. Kasmi mawjudun, kama jina vile mawjudun. Wa taratan yakunu ghayru musamma, na inaweza kuwa pia sio nini, sio musamma, kaismu al-khaliq, kama vile ismu al-khaliq. Wa taratan la yakunu huwa wala ghayruhu, kaismu halimin wa qadir, kwa sababu hizi zinakuwa ni sifa. وهؤلاء الذين قالوا نهوا باو مسما ان الاسم هو المسمى لم يريدوا بذلك ان اللفظ المؤلف هو الحروف هو نفس الشخص المسمى به فان هذا لا يقوله عاقل ولا هذا يقول لو كان الاسم هو المسمى لكان من قال نارا احترق لسانه. أسلم رحمه الله تعالى وهؤلاء الذين قالوا نعم بسيما إن الاسم هو المسمى حقيقة جينا ليه من يقويتوا لم يريدوا بذلك وقتقوا هيلو أن اللفظ المؤلف من الحروف كما لتمكوا أنبالوا لمتنجنيز وقسل الحروف هو نفس شخص دمت منيو المسمى به أنا يتقوا هيلو فإن هذا لا يقوله عاقل هيلو هويز كل سوم يأكلكم نسبشيا الله تبارك وتعالى ولهذا يقول ولهذا يقال لو كان اسم لو كان الاسم هو المسمى لو جلك ودينا دوني قيتوا لكان من قال نارا بس احترق لسانه شيء ليه ويدوك يعني إن جلك وكما جينا ليشوك لكيتوا basi ukisema nari ulinisho nguo tayari, si umesha utaja, sio kwa moto unaungua na ulimi wako, bali ulimi wako sio moto, au ulimi wako ni moto. Kwa hiyo kitamka nari na ulimi unafanya nini? Unaungua. Wa minan nas man yadhunnu anna hadha muraduhum, kuna baadhi ya watu nadhania huu ndio muradi wake. Wa yushanna'u alaihim, na inawapelekea juu yao kuona ubaya. Wa hadha ghalatun alayhim, na huku ni kuchanganya matamshi na kutokuelewa ibara. Bal haulai yaquluna, bali hawa wanasema al-lafzu huwa at-tasmiya, tamko ni kule kuitwa, kule ule utajo. Wal ismu laysa huwa al-lafzu, na jina sio tamko. Bal huwa al-muradu bil-lafzi, bali jina ndio muradi wa tamko. Fa innaka idha qulta ya zaidu, wewe unaposema e zaidu, ya umar, falaysa muraduka du'a lafzi, muradi wako wewe sio kwamba unaliita lile jina, sawa sawa, بل مرادك بل مراد واك دعاء المسمى باللفظ مراد واك ان كنت يقول لي تقول الذين وذكرت وذكرت الاسم فصار المراد بالاسم هو المسمى لو كنت جينا بس يكوى مرادي وللذين يكوى اللي مرادي واك كليك نشويتوا وهذا لا ريب فيه نهيلي هارين شك لنياك إذا أخبر عن الأشياء وتكفقوا أمليزيا فيتو فذكرت أسماؤها ألف أكتج مدينة فيتو فقيل محمد رسول الله فقسيم محمد منتم الله وقيل وخاتم النبيين الله سيمه وكلم الله موسى تكليما فليس مراد أن هذا اللفظ هو الرسول وهو الذي كلمه الله وكذلك يعني مراد ما كسبه أقصده كم بتمكهيلي من رسولي محمد من رسوله أقصده هو وليس هو الذي كلمه الله نسوي كم رقم سمشى الله وزني الله كم سمشى موسى أصيبه وكذلك إذا قيل في ذلك قسم جاء زيد وأشهد على عمرو لم يكن زيد كم تقول شهيد عمرو وفلان عدل وفلان مواليف ونحو ذلك فإنما تذكر الأسماء وتجمع جينا والمراد بها المسميات إن مراد واكن جلب نبو تعجى وهذا هو المقصود الكلام هذا مقصود الكلام فلما كانت أسماء الأشياء إذا ذكرت في الكلام المؤلف فإنما مقصود هو المسميات إلفقوا مدينة فلما كانت الأسماء فين إلفقوا مدينة الأشياء يبيت إذا ذكرت ينبتاج في الكلام كتكمنين المؤلف يليوتنجنزك وهذه الحروف فإنما المقصود حقيقة كنا تقوى كنا قصودي وهنا والمسميات نبيل بلبتاج قال هؤلاء وقسم هاو اسمه والمسمى دينا بلبتاج وجعلوا اللفظ الذي وقال فاية تامك أمباله هو اسم عند الناس نجين قوات هو التسمية ندق تاجة كما قال البغوي كما المسلم البغوي والاسم هو المسمى وعينه وذاته اسم نديو كليك نشويتوا نديو تنيوي نديو ذاتياتي مفانو كسيم أبو بكر أتكون نان سنتكون مين سنتكون مين مونيوي هو اللي أبو بكر أوسيو طيب أسيما قال الله تعالى إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى ستوك بشرية أم قولاني هاي منين زكريا ساسا توك بشرية وتمفتمتو في جلالة كنان يحيى لم يجعل له من قبل سمية ساسا وقال ما تعبدون من دونه ذي لم نفض يبود كي يمشكي الله هذه قوة من الذي يبود في المشاكل الله إلا أسماء سميتموها يشفقوا المدينة ما يعيثني ونيرم كموت السلام لك كموت السلام عزم كموت السلام مناتا المدينة ما يعيثني وأراد الأشخاص المعبودة نهكي وأنا قصدي أو أنا إني قصدي وهذا المدينة يواتوني وبدي ولأنهم كانوا يعبدون المسميات وصبوا لكونا عبود المدينة يوالي wale watu. Tayeb ibara hizi zilikuwa wakitufafanulia kwamba al-Jahmiyya wao watataa kwamba ukisema ar-Rahman sawa sio kwamba ndio umeshamtaja Allah. Allah anakuwa sio ar-Rahman. Kwa sababu ar-Rahman ni kiumbe. Sasa na Allah sio nani? Sio kiumbe. Kwa hiyo Allah aliumba majina yake afa kwamba sifa zake. Haya, hii ilikuwa ni kauli iliyokuwa sawa, Sheikh atusaidie kufafanulia juu ya kulielewa hili, na tumalizie ibara ambayo inakamilisha haya maneno, asema falyubalighu shahidu minkum ayyuhan nasu, na amfikishie aliyekuwepo enyi watu, man ba'uda minna fanaa, yule ambaye aliyo mbali nasi, sawa akajitenga yuko mbali nasi hajajua tumesema nini basi aliosikia huu msimamo na hii itikadi ya sawa akaifikishe kwa wengine wajue kwamba hii ndio nini ndio itikadi yetu au qurba sadana au amekurubia akawa pamoja nasi annal ladhina dinu kwamba lile ambalo nadinu Allah bihi tunamwabudia Allah na ndio dini yetu kwa Allah, fil ashiya'i allati dhakarnaha, katika vitu ambavyo tumevitaja, ma bayyanahu lakum, ni vile tulivyokubainishieni, ala wasfina, juu ya wasifu tunaufahamu kisheria na kidalili. Faman rawa anna khilafa dhalika, atakaye tupokelea kinyume na hilo tulilolisema, au adafa ilaina siwahu, au akatuongezea maneno ambayo hatukuyasema, sawa sawa, au nahalana min fi dhalika qawlan ghayra, au akatengenezea katika hilo kauli nyingine, fahuwa kadhibun muftar, basi huyo ni mzushi mtengenezaji wa ibara za uongo. Mutakharrisun mutakharrisun mutakabi, muovu tena mwenye kuchupa mipaka. Yabuu bisakhti Allah, ataangukia au atazipata chuki za Allah. Wa alayhi ghadabu Allah wa la'natuhu, na ni juu yake ghadhabu za Allah na la'na yake. Fi darain, katika dunia na akhira. Wa haqqa wa haqqun ala Allah, na ni haki kwa Allah. An yuridahu al-mawrida alladhi warrada Rasulullah, na ni haki kwa Allah kumfikisha mafikio ambayo aliyaeleza Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Durabaahu, iwe ndio makazi yake, akaishi huko motoni. Wa ayuhillahu almahalla alladhi akhbara nabiyya Allah, na akahalalikiwa na mahala ambapo alipoelezea Mtume sallallahu alaihi wasallam, anna Allah yuhillu amthalahu, Allah huwapa watu mfano wake huyo. Ala ma akhbara sallallahu alayhi wa sallam, biya yali alayhi wa mtume sallam, kwa watu wa ongo na watu wa zushi, wenye kuwadhulia wenzao maneno wasiokuwa nayo. Tumefahamiana vizuri. Kwa hivyo huu ndio msimamo wa Ahlus Sunna wal Jamaa, na hii ndio itikadi ya Ahlus Sunnati wal Jamaa, katika majina ya Allah, katika sifa za Allah, katika imani, katika itikadi yetu juu ya masahaba. Sawa sawa, naam, bora masahaba. Basi hii ndio itikadi sahihi ya Ahli Sunnah wal Jamaa, na ndio itikadi waliokuwa nayo wema wetu waliotangulia radhiallahu anhum. Nadhani tukomee hapo, akituwafikisha Allah tabaraka wa taala, tukawa wazima, kesho tutahitimisha risala yetu ya sarifu sunna, tutakuwa tumeitoa kwenye dhima. Wa sallallahu wa sallim wa baraka ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi sallam. Kama kuna sehemu mtu ajaelewa, anaweza akauliza, tukafarudia au tukafanika sawa. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.